وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Thank you.

فإما ترين من البشر أحدا وخذي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك عقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهدي إليك بجرع لا تتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وخذي لا تتساقط عليك عطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن وأمي فلن أخرج أشارت إليك

المستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء Yeah.